رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو لا نحو مجدنا، المد المتصل والمنفصل هما مبنى مشفعان، مد الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. واذكر أيها النبي يوم يجمع الله المشركين وآلهتهم التي عبدوها من دون الله من الملائكة، ثم يقول الله للملائكة مبددا المشركين أهؤلاء المشركون كانوا يعبدونكم من دوننا فهل رضيتم بذلك؟ والله يعلم حقيقة الأمر. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فأجابت الملائكة ننزهك يا ربنا عن شرك من أشرك بك في العبادة، فأنت وحدك إلهنا وولينا الذي نخلص له الطاعة ونفرد له العبادة. أكان المشركون يعبدون شياطين ويصدقونهم فيما يقولون ويطيعونهم فيما يأمرون. فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. وفي يوم القيامة لا يستطيع المعبودون جلب النفع لمن عبدوهم أو دفع الضر عنهم، ويقول الله للكفار الظالمين لأنفسهم بالشرك والذنوب ذوقوا ما كنتم تكذبون به في الدنيا من عذاب النار. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم فقالوا ما هذا إلا إفك مفترى. فقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذا قرأ القرآن على الكفار وصارت آياته معلومة واضحة لديهم قالوا ما محمد إلا إنسان يرغب في منعنا من عبادة أصنامنا وأوثاننا التي كان يعبدها آباؤنا، وقالوا ما هذا القرآن الذي جئت به يا محمد إلا زور وبهتان. وقال الكفار إن القرآن سحر ظاهر واضح لا يشك في ذلك أحد. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. وما أنزل الله على الكفار قبل القرآن كتبا ترشدهم إلى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم سحر، وما بعث الله للكفار رسولا قبل محمد صلى الله عليه وسلم يخوفهم عذاب الله. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وكذب الذين سبقوا كفار مكة كعاد وثمود بآيات الله ورسله، وما بلغ كفار مكة عشر ما أعطى الله الأقوام السابقين من القوة والثراء والبأس وتتابع النعم والبسط في الأجسام ونحو ذلك، فكذبت تلك الأمم رسلهم ودمر الله المكذبين. فانظر وتفكر ما أشد عقوبة الله لما أنكر عليهم وما أقوى بأسه لما انتقم منهم. وإنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثلا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل أيها النبي لهؤلاء الكفار إنما أنصح لكم بطريقة واحدة أن تنهضوا لإجابة داعي الله اثنين اثنين وواحدا واحدا، ثم تتفكروا وتتأملوا حالة الرسول صلى الله عليه وسلم وما ادعيتم عليه من جنون. فالرسول صلى الله عليه وسلم ليس إلا منذرا لكم بعذاب جهنم إن كفرتم بالله وكذبتم رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما دعاهم للتفكر اثنين وواحدا ليكون ذلك أدعى لصفاء الذهن والبعد عن ضوضاء الناس. قل ما فعلتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل أيها النبي للكفار ما طلبت منكم أجرة على تبليغ رسالتي ودعوتي لكم فهي لكم، ولا أطلب منكم شيئا، إنما أجري على تبليغ دعوة ربي على الله وحده، وهو مطلع على عملي وعملكم لا تغيب عنه غائبة، وسيحاسب الجميع على ما فعلوا إن خير فخير وإن شرا فشر. وإن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل أيها النبي لمن جحد الإيمان وكذبك إن ربي يرمي الباطل بحجج من الحق فيسحقه ويمحقه، والله يعلم ما غاب عن الأبصار لا تخفى عليه خافية ولا تغيب عن علمه غائبة.